طيب طالما صرنا في هذا الموضوع على وجه السرعة، ايش بيوصل الميت منك؟ ايش بيوصل الميت منك؟ اولا لاحظوا، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، هذا معروف، هذا عمله، هذا عمله، لكن بيستفيد من عمل الاخرين؟ هذا بشكل قاطع لو بيستفدش من عمل الاخرين احنا معناته بنصلي الجنازه ليش؟ ثم الرسول يقول استغفروا الله لاخيكم واسالوا له التثبيت ليش؟ ما دام بيستفدش منا. بدهيات الدين، هذاك عمله، صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح، ما هو الولد من عمله، مش هيك؟ الولد من عمله، هذا ملوش علاقة، لأنه في ناس بروح بالهم إنه بس هذا، هذا عمله، ولد عمله، تمام؟ طب عمل غيره، عمل غيره إيش؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ليش بدعوا؟ والذين سبقونا بالإيمان، ليش؟ ليش بدعوا لهم؟ واسألوا إذن أدلة كثيرة جدا على إنه الإنسان يستفيد من عمل غيره. إذن في فرق بين الحديث اللي يتكلم عن عمله وعمل غيره. أما فهم بعض الناس على فكرة إنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، على فكرة هذه الآية وجدت إنه بيحاولوا يخرجوها تخريجات عجيبة، وهي آية بسيطة، بسيطة جدا واضحة، اللي هي لحظة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم كمله، هذا هو الجزاء الأوفى. من ضمن الجزاء الأوفى عمل غيره، أما في الأصل هو، لأنه ادعي أشوف للكافر قد ما تدعي إيش يستفيد، ادعي للكافر قد ما تدعي، حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر للكافر كان بيقبل؟ ولا تصلي على أحد. لحظة، انت طيب، اذا معناته لحظة ابتداء هو نفسه هذا وين موصل بعمله؟ هذا وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء ايش؟ الاوفى. على اي اساس الاوفى؟ الاوفى على اساس عمل الاخرين اللي تقبل منهم برضو في اتجاهه، لانه في اساسيات موجوده فيه، في اساسيات موجوده فيه. تفضلوا يا جماعه، الزلمه هذا قابل انه تتشفعوا فيه، تمام؟ قابل. اما واحد مات ملحد عدو لله، ايش مين يتشفع فيه؟ مين يتشفع فيه؟ تمام. ارى انه الجزاء الاوفى يتضمن امور، والغريب انهم قال حايصين في الايه، انه ايش يعني ليس لا؟ طب وايش يعني ثم يجزاه الجزاء الأوفى؟ الأوفى من هذا اللي بده يكون، أوفى من هذا، من سعيه في إشي أوفى منه، وبالتالي جت الدين وفصل إنه بيقبل. وعلى فكرة الصوم ورد في أحاديث صحيحة إنه مثلا من مات عليه صوم صام وليه، إذا بيمشي. وكيف لما أجي سأل امرأة سألت عن الحج قال لها فحجي عن أمك، وفي كمان صوم عن امك، في شخص امه، اذا وارد في الصيام، وارد في الحج، وارد الدعاء والصدقات، تمام. في اختلفوا مثلا بامور عشان قال مش وارد فيها يعني نص، زي مثلا يقرأ القرآن ثم يهدي مثل ثوابه لمين؟ للميت. اختلفوا فيه، ليش اختلفوا؟ قال لانه ما فيش نص. لا، ما هو واضح من سياق الاحاديث بشكل عام انه بامكانك هون تقيس الاعمال الصالحه، ولذلك زي احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه كان يرى الاعمال الصالحه كلها تصل لما انت بتهدي ثواب مثلها، مثل ما قمت فيه للميت. ولذلك ما يعني ما اي شيء بنقدر نقدمه احنا للميت، يعني ممكن في صلاه النوافل ممكن تهدي ثوابها، مش بس الصيام النوافل تهدي مثل ثوابها للميت، والصدقة والدعاء، وأهم شيء طبعا الدعاء، أهم شيء الدعاء لأنه مجمع عليه موضوع الدعاء في فالأولى إنه في الناس إيش تقدر تقدم. ديروا بالكم هو بيكون محتاج، يعني محتاج وطبعا يصل الشيء ويفرح فيه.